بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الثلاثاء الموافق 30 من شهر شوال عام 1416 للهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الدروس التي تقام في بيوت الله عز وجل لا يستغني عنها المسلم الذي يريد النجاة يوم القيامة، خاصة في هذا العصر الذي يعيش المسلم فيه في وسط طوفان من الفساد، وفي وسط طوفان من القنوات المختلفة التي تصب في ذاكرته وفي ذهنه، فإن العقل البشري عبارة عن خلايا أشبه ما تكون بالأشرطة التي يعرفها الناس اليوم. هذه الخلايا تسجل وتصور عن طريق البصر والسمع كل لحظة، كلما تسمع شيء تسجل في هذه الخلايا، وكلما تبصر شيء تسجل في هذه الخلايا من الصباح إلى أن تنام. فلو استرجعت الشريط اليوم، كم سجلت من الأشياء المفيدة وكم سجلت من الأشياء غير المفيدة؟ لو كان ما رأيته وسمعته عبارة عن أشياء محسوسة يتراكم بعضها فوق بعض، وكان مما سمعت ومما أبصرت أشياء مفيدة، كم تحتاج من الزمن حتى تبحث عن المفيد في داخل المخزون؟ سيتراكم بعضه فوق بعض وتحتاج إلى فترة حتى تخرج نموذج. لو كان الإنسان لديه صندوق ووضع فيه 10 دراهم مفرقة، ووضع في هذا الصندوق 1000 من الحجارة متراكم بعضها فوق بعض، كم يحتاج إلى أن يخرج ما أدخله من النقود؟ يحتاج أن يبعثر الحجارة التي فوق النقود حتى يخرجها. فأنت إذا سمعت من الصباح إلى المساء ونظرت إلى أشياء من الصباح إلى المساء، هذه تسجل في الذاكرة، لأن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد، هذا ترابط بين السمع والبصر. فالفؤاد وهو القلب الذي يسجل كل ما ترى وكل ما تسمع. فإذا كنت من الصباح لا ترى إلا أشياء غير مفيدة، كم ترى من المناظر غير المفيد، وكم تسمع من الأشياء غير المفيد؟ فإذا بقي الذهن يسجل ويصور، كيف، متى ستتذكر القيامة؟ متى تتذكر الرحيل إلى الله؟ لا تتذكر، لأن كل ما تسجله وكل ما تصوره في ذهنك أشياء دنيوية بحتة. والإنسان إنما يدفعه للعمل الصالح إذا سجل قولا صالحا أو سجل منظرا صالحا، أما إذا سجل وصور أمور الدنيا فإن الذهن لا يفكر إلا فيما سجل وفيما صور. يقول علماء الطب العقل الإنسان فيه قرابة 20 بليون خلية، 20 بليون خلية، كل خلية تسجل وتصور. والعقل البشري الخلايا في العقل ما تزيد وما تنقص، لو زادت لحدث مشكلة، ولو نقصت لحدث مشكلة. خلايا الجسم الباقي كلها تتغير كل 2 سنين، خلايا جسمك الخارجية الجسم الخارجي كل سنتين لك جسم غير الجسم الأول، تتجدد الخلايا باستمرار، يموت خلايا ويحيى خلايا، يموت خلايا ويحيى خلايا، لكن خلايا الدماغ ثابتة. ليش؟ لأن الله جعلها تسجل المعلومات وتصور المعلومات. لو كانت تتغير كان الإنسان في كل عامين يحتاج أن يتعلم جديدا، لكن الذي خلقك سبحانه وتعالى حكيم، جعل خلايا الدماغ ثابتة. ودماغ الإنسان الرجل أكبر من دماغ المرأة، يقول أطباء معدل حجم دماغ الرجل 1425 جرام، ومعدل حجم دماغ المرأة 1250 جرام، ناقص. ولهذا جعل الله شهادة امرأتين على الرجل سبحانه وتعالى. الشاهد أنك تسجل من الصباح، فإذا كان التسجيل خيرا ترى أفكارك ومشاعرك واهتماماتك كلها خير، لكن إذا كان التسجيل من الصباح إلى المساء إما أشياء ضارة أو أشياء غير مفيدة، كيف تريد أن تتحرك إلى الله؟ ما الذي يدفعك إلا الفكر؟ فإذا كان فكرك مملوء بأمور ليس فيها فائدة فإنها تدفعك لأمور الدنيا، لا تتفكر ولا تتذكر ولا تتحرك إلا إلى أمور دنيوية. ولهذا هذه المجالس مهمة جدا، حتى نسجل مع الأشياء غير المفيدة أشياء مفيدة، حتى تذكرنا في المساء في الصباح، حتى الإنسان يتذكر الأمر الذي خلق من أجله، فإن الإنسان خلق من أجل أمر عظيم. السماوات والأرض تخلت عنه وأنت حملته، والجزاء في الآخرة عظيم، إما جنات النعيم وإما في دار الجحيم. كيف يتذكر الإنسان؟ من هذه الدروس، المحاضرات، ما يقرأ، ما يسمع. فلو كان الأذن يصب فيه من الصباح إلى المساء مثلا يعني لبن، ما الذي يكون عندك؟ لبن، يصب فيه عسل، يصب فيه أشياء ثانية، أشياء أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله: الذهن مثل الرحى، ترمي فيها بعر تطحنه، ترمي فيها حب تطحنه، لا يوقف الذهن، لا يقف. إذن احرص ألا تدخل في ذهنك إلا شيئا مفيدا. كان بعض السلف إذا دخل الأسواق يضع أصبعيه في أذنه، يقول ما أريد أن أسمع، لأن كل ما أسمعه أسجله حتى لا يزاحم الخير الذي في ذهنه. فهكذا الإنسان ينبغي أن يحرص على أن لا يدخل في ذاكرته إلا ما يفيده عند الله عز وجل. والإنسان في هذا العصر أصبحت تصب في ذهنه قنوات كثيرة ويرى أشياء كثيرة، وكلها تعمل على ذهنه حاجزا وتغطي ذهنه. فمثل الشيطان، كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته 3 عقد، يقول نم، لا يجعله ينام، لا يجعله يقوم يصلي، كل ما أراد أن يقوم يقول نم، ويعني يحسن له النوم، حتى قد يسمع الأذان ويحسن له النوم. فهذا الإنسان إذا ما كان عنده في ذهنه معلومات شرعية وإيمان قوي يقيمه من فراشه لا يقوم. لما يقوم الإنسان من فراشه وأخوه بجانبه في فراش آخر لا يقوم؟ لأن الذهن المؤمن في داخله ما يدفعه للقيام. التسجيل فيه خير، لكن الذي يسجل أشياء غير مفيدة متى يتحرك إلى الله؟ لا يتحرك. فلهذا نوصي إخواننا أن يحرصوا ألا يكثروا من قنوات تصب في أذهانهم شرا، فإن الإنسان لا يتحرك إلا وفق ما في ذهنه، وفق ما في قلبه. أما إذا كان القلب طمس وملئ بالفساد فإنه لا يتحرك إلا إلى فساد، أعاذنا الله وإياكم من الفساد. لا زال الدرس هذا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولازلنا نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جلاء للقلوب ودواء للنفوس. والذي لا يعرف الحديث والذي هو شرح لكتاب الله كيف يريد أن يعبد الله عز وجل. فنحن نعيش مع كلام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي مر معنا حديث معاذ من أعظم الأحاديث، وهو حديث قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في العام التاسع أو في أوائل العام العاشر، لأن معاذ أرسل إلى اليمن في العام التاسع أو في العام العاشر، أي بعد غزوة تبوك وقبل حجة الوداع رضي الله عنه. ومعاذ من فقهاء الصحابة ومن سادتهم، وعندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأوامر ويعني تكلم معه في قضية الدعوة لم يخبره بكل شيء، لأن معاذا كان جبلا في العلم وكان من سادات الصحابة، وإنما الحديث فيه تنبيه وليس فيه تعليم كامل، إنما تنبيه إلى أمور يحتاجها الداعية إذا أرسل إلى بلاد ما من البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية. وسنذكر في هذا الحديث زيادة على ما تقدم من الفوائد التي ذكرها صاحب المتن وذكرها الشارح، ثمان فوائد أو ثمانيا من الفوائد. الفائدة الأولى وقد مرت معنا لكن نشير إليها، التدرج في الدعوة. وهكذا الأنبياء، كل نبي جاء أول ما يدعو قومه إلى التوحيد، إلى أن يصف القلب من غير الله. القلب قلنا مستودع، فالإنسان الجاهلي قد خزن فيه كفرا وشركا وفسادا، ودين الله طاهر ودين الله عزيز ودين الله نظيف، لا يسكن في قلب مملوء بالفساد والشر. فأول شيء أن يطهر القلب مما فيه من الفساد، ويطهر بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، يشهد الإنسان أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا دخل هذا الإيمان ودخل هذا التوحيد في القلب خرج ما عداه. ولهذا يقول ربنا عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت، يعني يخرج ما في قلبه مما يتعلق من الكفر قبل أن يؤمن، لأنه لا يسكن الإيمان مع ضده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يصفي القلوب مما فيها من فساد. ثم جاءت بعد ذلك التشريعات، عندما صف القلوب وملئت القلوب إيمانا أصبح المسلم مستعدا لتنفيذ أمر الله. اليوم نسمع أوامر الله ونسمع نواهي الله ولا نعمل، لأن القلب لم يصف بعد. الصحابي إذا جاءه الأمر فإنه تراه مثل الجندي في المعركة، لا يتردد، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. ولهذا وصفهم الله بقوله، قالوا ربنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لكن نحن اليوم سمعنا ولم نطع. كم من الناس يسمع أمر الله ولا يطيع، وإن لم يتكلم بلسانه لكن حاله يقول سمعت وعصيت. ولكن العاصي ما يعني جزاؤه، لا يأتي جزاؤه إلا بعد أن يلقى ربه، فإن الدنيا دار عمل. الله يقول اعملوا، لكن الحساب بعد أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا أول مرحلة، أول خطوة هو تفريغ القلب من غير التوحيد ووضع التوحيد في القلب. وهذا حديث معاذ كما قال صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو في رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله. فإذا أول شيء أن يكون القلب موحدا لله عز وجل، فهذا أول ما يحتاجه المسلم أن يعرف التوحيد. ما هو التوحيد؟ نحتاج أن نعرف التوحيد من خلال القرآن والسنة من خلال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعرف إلا بمجالس العلم، إلا بدروس العلم، إلا بأن تتفرغ من مشاغلك. الوحي لا ينزل على الإنسان في سوقه وفي متجره وفي مزرعته وفي بيته، لابد أن يتحرك، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا تحركوا، لنهدينهم سبلنا، يعني لابد من حركة. أما الذي يريد أن يأتيه الخير في بيته وهو نائم لا يأتيه، مثل الدنيا، الإنسان لا يأتيه المال إلا إذا تحرك. أما الذي ينام في بيته لا يأتيه المال. ودين الله أشرف وأعظم، لهذا يقول بعض الصالحين أو بعض العلماء إن هذا الدين لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، تتفرغ ذهنا وقلبا وجوارحا لهذا الدين. لكن إذا أنت عشت 24 ساعة في كلام غير مفيد وساعة في كلام مفيد لا يكفي، لابد أن يكون هناك أوقات أطول، حتى لا تكون الخزينة مملوءة بأشياء تنافس الخير الذي تسمعه. فأول خطوة من خطوات الداعي والمعلم هو الدعوة إلى توحيد الله بالتدرج، يبدأ يدعو التوحيد، بعد التوحيد يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي الزكاة، وهكذا دين الله. يعني يبدأ بالقاعدة وهي سمعنا وأطعنا، يعني مستعد للتنفيذ، ثم تأتيه الأوامر. والفائدة الثانية أن أسلوب الدعوة يختلف باختلاف المدعوين. المدعو إن كان مشركا غير الذي لا يعرف شيئا من الدين، غير الكتابي صاحب الكتاب الذي سبق أن نزل إليه كتاب سماوي كاليهود والنصارى، هؤلاء لديهم علم، فهؤلاء يدعون بأسلوب آخر، وهؤلاء لديهم شبه كثيرة، شبه تتعلق بالكتب السماوية المنزلة. فإذا كذلك الذي أصحاب المعاصي أنواع، فالذي لا يصلي يدعى بأسلوب غير الذي يصلي لكنه لا يصوم ولا يزكي، وهكذا كل إنسان لابد أن يكون الداعية يقظا، يعرف أوضاع المدعوين وشبههم وما لديهم من يعني انحرافات، حتى يكون الكلام وجها إلى الغرض الذي يعني يحتاج إلى معالجة. ثالثا يقظة الداعي، وهذا في أول الحديث: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. ما قال يا معاذ اذهب ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وسكت، لا، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن انتبه، لابد أن تكون يقظا متنبها، لأن أصحاب الكتب السماوية السابقة لديهم أسئلة ولديهم استفسارات ولديهم شبه، فلابد أن تكون يقظا متنبها حتى لا تحرج بسؤال لا تعرفه أو بشبهة لا تستطيع ردها، فهذا يثير في نفسه الاستعداد والتيقظ. وهكذا ينبغي للداعية أن يكون يقظا لما يسمع، يقظا لما يرى، لا يكون مغفلا. بهذا العلماء يقولون كما ورد عن الذهبي رحمه الله يقول: قال بعض العلماء في عصر طلب الحديث: إن بالمدينة أقواما نتبرك بدعائهم ولكن لا نثق منهم برواية واحدة. لما؟ للغفلة، فيه غفلة، بعض الصالحين فيه غفلة، ولهذا لا يحصل من هذا المغفل، وإن كان صالحا قد يقع وقد يفسد وقد يجر من حيث لا يشعر. فالمسلم لابد أن يكون كيسا فطنا، ما يكون كيس قطن كما قرأه، يكون كيسا فطنا صاحب فطنة وكياسة، وهذه الفطنة تأتي بالمجالسة والسماع والقراءة. لأن بعض الصالحين يكون عنده غفلة، يعني ما يدرك أشياء كثيرة حوله، وهذا خطأ. هذا النوع يعني يعيش طوال حياته وهو متعب ومتعب لنفسه ولغيره. فإذا اليقظة للداعية وطالب العلم أمر مطلوب، وهذه اليقظة تأتي عن طريق القراءة المستمرة والمجالسات المستمرة. رابعا مر معنا وهو أهمية التوحيد، وهذا مر معنا كذلك في أبواب، فإن التوحيد الذي يكون في القلب من الثقة بالله وتعظيم الله ومحبة الله والتوكل على الله، هذه هي التي تحرك الإنسان. إذا سكنت في القلب كانت الجوارح مطيعة وجنودا للقلب في الخير. إذا لم يكن في القلب ثقة في الله ولا توكل على الله ولا محبة لله، فإن الجوارح لا تتحرك. إذن التوحيد الذي ينبع من القلب لابد أن يكون القلب موحدا حتى توحد الجوارح، أما إذا كان القلب غير موحد فإن الجوارح لا تكون موحدة. خامسا، عناية الإمام بتعليم الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم له يعني عملان، إبلاغ الوحي وقيادة الأمة، فهنا هو إمام مسؤول عن الناس، فلابد أن يعلمهم، لابد أن يرسل الرسل والبعوث والدعاة والعلماء إلى الأماكن المختلفة يعلمون الناس دينهم. هذه واجبات الإمام. الإمام عليه واجبات، وهو كل من تولى أمر المسلمين، وأول واجباته أن يعلم الناس دينهم، فإذا لم يعلم الناس دينهم فإنه يكون قد قصر في أمر الولاية. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني نتعلم منه أن هذا عمل الولاة، عمل من تولى أمر المسلمين، أن يسعى ويحرص على أن يعلم الناس دينهم. هذه مهمته، هذه من واجباته، بل من أول واجباته. واجباته الأولى تتعلق بالدين نشرا وحماية ومحافظة، فإذا قصر فإن الحساب عند الله عسير، فإن كل واحد منا يسأل بحسب ما أعطاه الله، فإن جعله راعي غنم سأله على الغنم ما سأله عن البقر، وإن كان راعي بقر سأله عن البقر، وإن كان صاحب ذهب سأله عن الذهب، وإن كان صاحب علم سأله عن العلم، وإن كان صاحب جاه سأله عن جاهه. الله يعطيك ويحاسبك بقدر ما أعطاك وبحسب ما أعطاك، لا يحاسبك على شيء ما أعطاك، فكلما كثر العطاء كثر الحساب يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الأغنياء، أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وكلهم مؤمنون يدخلون قبلهم بخمسمائة عام، لأن الفقير ما عنده شيء لكن الغني أعطاه الله. لا بد من الحساب، من أين أخذت وكيف أنفقت. إذن كل إمام وكل صاحب مسؤولية، أول مسؤولية عليه أن يعلم من تحته الدين، وهذا هو عمل نبينا صلى الله عليه وسلم. بعث الأئمة وبعث الدعاة يعلمون الناس الدين. هذا هو الفائدة الخامسة. السادسة، التعليم الشرعي يسبق التعليم الدنيوي. فإن معاذ ذهب إلى اليمن وعلم الناس الدين، أول ما علمهم قضايا الدنيا تأتي بعد. فهكذا ينبغي المجتمع المسلم أول ما يتعلم فيه أبناؤه الدين، لأن الدين هو المقصد من وجودك، هو الهدف الأول من خلقك، فكيف تتعلم أمور الدنيا قبل أمور الدين؟ هذا لا يستقيم. إذا تعلم الناس أمور الدين فإن أمور الدين وأحكام الدين وعلم الدين يحفظ المجتمع، لكن إذا لم تعلم الناس الدين ولم يعرفوا الحلال والحرام فإنه يسهل عليهم ارتكاب الجرائم، لأنه لا يعرف أحكامها، بل قد يظن بعاطفته الجاهلة أن ما يفعله من خطأ وانحراف هو من دين الله، والسبب نحن لم نعلمه الدين. وهذا ما يعيشه أكثر بلدان المسلمين، لديهم عاطفة تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن ينصروا الله بأيديهم وبكل ما يستطيعون، لكن لا يعرفون الحلال والحرام، فالعاطفة الجاهلة تدفعهم إلى ارتكاب أشنع الجرائم، ويظنون أن هذا هو نصر لدين الله، والسبب أن الولاة قصروا في تعليمهم الدين، فلو عرف الناس الدين والحلال والحرام ما حدث منهم هذه الأخطاء، لكن لأنهم تربوا على الجهل ولديهم عاطفة دينية لا يفرقون بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع، سهل عليهم أن يعملوا أشياء غير مشروعة. إذن التعليم الشرعي ضروري لحفظ المجتمع، وضروري لحفظ الأمن، وضروري للنجاة يوم القيامة. فأول قاعدة الأولى للأمة أن يتعلموا الدين وأن يتعلموا الكتاب والسنة، هذا هو فائدته في الدنيا والآخرة. لكن إذا لم ويروى قصة عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء يشكو ابنه إلى عمر وقال أنه ضربني، فاستدعى ابنه وقال فسأله عن اسمه فوجده اسما وضيعا ليس اسما شريفا، ثم سأله ماذا علمك أبوك؟ قال علمني أسقي على الحمار. هل علمك الصلاة؟ قال لا. علمك القرآن؟ قال لا. علمك الحديث؟ قال لا. قال إذا أنت صادق، إذا أنت تعامل أباك بمثل ما علمك، علمك أن ترعى الحمار فضربته حمارا فضربته، ما علمه الدين، لا يعرف الحلال والحرام. فإذا إذا أخطأ أبوه عليه ضربه، ليس لديه قاعدة شرعية تمنعه من هذه الفعلة. إذا هكذا لا نلوم الناس إذا لم يربوا على معرفة الدين، ما نلومهم. فإذا الأصل في المجتمع المسلم أن يربى الناس على دين الله، وبإذن الله يكون هذا حافظا للأمة وحافظا للمجتمع، وينشر فيهم الأمن والطمأنينة والمحبة والخير والورع عن المحارم. لكن إذا لم نقم بمثل ما قام به معاذ ولم نربي الناس على دين الله، فلننتظر ما يحدث بعد ذلك، لأن العاطفة الإسلامية في كل العالم الإسلامي المسلم عنده عاطفة ويحب الله ويحب الرسول، لكن قد يخطئ في طريقة محبته لأنه لم يتعلم ما هو الحب الشرعي وما هو الحب البدعي. إذن القاعدة الأولى في تعليم المجتمع هو الدين، وهذا هي يعني المهمة الأولى للأئمة والولاة، أن يبعثوا معاذا آخر ومعاذا آخر لتعليم الأمة دينهم، فهذا هو أول فرض على من ولاه الله أمر الأمة. سابعا، ينبغي أن يعتني الإمام بسلوك الولاة. فإذا اختار الإمام كما قلنا، يختار الإمام أولا إنسانا فاضلا يوليه أمرا، إنسانا أهلا يوليه أمرا، ثم لا يتركه، لابد أن يوصيه. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وإياك وكرائم أموالهم، حذره من الوقوع في المحرمات وخاصة في حقوق الناس. فإن الإنسان الوالي الذي يكون لديه سلطة ولديه قدرة ربما يدفعه هذا إلى أن يظلم الآخرين فيأخذ أموالهم، فالرسول يوصي صلى الله عليه وسلم يقول إياك وكرائم أموالهم، أنت لك سلطة محدودة، ليس سلطة مطلقة، سلطة شرعية محكومة بالكتاب والسنة، تنفذ أمرا، أنت مرسول وأنت يعني مكلف بعمل معين ولك حدود معينة لا تتعداها. فإذا هنا يوصيه وإياك وكرائم أموالهم، وكرائم أموالهم يعني لا تأخذ من أموالهم زكاة من أحسنها، إنما خذ من متوسطها. فهذا معنى الوصية السابعة. الوصية الثامنة، أن الوالي والإمام لا يحجزهم عن المحرمات إلا مراقبة الله عز وجل، فقال له وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ربط الإمام والوالي ربطه بالله عز وجل، ما قال سأتابعك وسأترقبك، ربما ما يستطيع النظام، كل واحد منا يستطيع أن يخرق النظام، لكن لا يستطيع أن يخرق رقابة الله. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله يراقبه ويخشى الله ويخاف من الله فإن الله معه يراه في كل مكان، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. إذن ربط الوالي بخالقه، راقب الله، اخشى واتق الله، فإن الله عز وجل إذا ظلمت أحدا من خلقه فإنه ليس بين الله وبين دعوة هذا المظلوم حجاب، لا تحجب، وإن الله ينصر المظلوم ولو كان كافرا. الكافر لا يجوز أن تظلمه، فما بالك بالمسلم، فإن الظلم محرم. فالكافر الذي لم يعمل عمل لا يجوز أن نتهمه بأنه عمل هذا العمل. فمثلا لو كان عن هناك كافر ما يجوز أن نقول الكافر هو زاني هو سارق، ما يجوز، هذا بهتان يحرم في الشريعة الإسلامية. وقصة اليهودي الذي في المدينة عندما سرق بعض المنافقين دروعا أو درعا فرماها في بيت اليهودي، وبعث من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودي سرق الدروع، فالرسول أراد أن يحكم بما ظهر، فأنزل الله من السماء يبرئ اليهودي ويعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لا تكن للخائن خصيما، الخائن هو المنافق الذي سرق الدروع وليس اليهودي، واليهود أعداء الدعوة وأعداء الرسول وكادوا أن يقتلوه وكذبوه واتهموه، ومع ذلك القرآن يبرئهم لأنهم لم يسرقوا. إذن لا يجوز أن يظلم الإنسان وأن يفترى عليه بما لم يفعل وما لم يقل ولو كان ليس مسلما، فما بالك بالمسلم. فالظلم سواء كان في الحقوق المالية أو في الحقوق المعنوية كله حرام، فليتق الله المسلم في حياته من الظلم. والولاة أولى بالتقوى، لأن الوالي لديه سلطة ويملك أن يظلم، فهنا يحذره وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبهذا يربط الإمام الوالي بربه عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذه بعض فوائد الحديث الذي تقدم، وإلا فإن الحديث لو درس أكثر من ذلك لتبين منه فوائد كثيرة، ويعني هذا نموذج من هذه الفوائد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم يدوكون أن يخوضون. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، أورده صاحب المتن ليبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث قد رواه 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيح. فالأولى رواية سهل بن سعد هذه التي أوردها صاحب المتن، والثانية رواية سلمة بن الأكوع، والثالثة رواية بريدة بن الحصيب، ولكن هذه في يعني السنة الكبرى للنسائي، وكذلك رواية عمران بن حصين كذلك في السنن، ورواية أبي هريرة رضي الله عنه هذه كذلك في مسلم وفي السنن الكبرى. فالحديث ورد من عدة طرق وبعدة أسانيد، وهو من فضائل علي رضي الله عنه، وسيتحدث الشاعر رحمه الله عن فقرة فقرة من هذا الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. قوله عن سهل: هو سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر، في الصحيحين، واللفظ لمسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. هذا الحديث هو الرواية الثانية لهذه القصة، وفتح خيبر الذي كان في العام السادس الهجرة النبوية، هذا الفتح يعني كان من ثمار أو بعد أن رد المسلمون من دخول مكة في عمرة في عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو أصحابه، فذهبوا إلى مكة فردوا، فحصل الصلح بين المسلمين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه خيبر. وخيبر اسم يطلق على مجموعة من الحصون في شمالي المدينة، ففتح الرسول عدة حصون وبقي حصن أكبر وهو أعظم الحصون ويسمى حصن السلالم، فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم شقيقة يعني وجع في رأسه فلم يخرج، فأرسل أبا بكر في اليوم الأول فذهب ولم يفتى عليه، ثم ذهب أرسل عمر في اليوم الثاني فذهب ولم يفتى عليه، ثم في تلك الليلة قال هذا الحديث: لأعطين الرأية غدا. وعلي رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف بالمدينة لأنه أصيب بوجع في عينيه، رمد أي لا يستطيع أن يرى الطريق، معروف الرمد هو العمش الذي يصيب العيون، ولكنه عاتب نفسه وحاسبها وقال: أتخلف عن رسول الله؟ ثم ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون يخوضون، كل إنسان يطمع أن يعطى الرأية، حتى قال عمر رضي الله عنه ويعني قد استشرف لأخذ هذه الرأية لأن الرسول قد مدح من سيعطيه هذه الرأية. ثم في الصباح سأل: أين علي؟ قالوا: إنه يشكو عينه، فأرسلوا إليه فجيء به رمد، يعني في عينه رمد لا يرى إلا إذا قيد، أخذه شخص فقاده، ومنهم من يقول أن سهل بن سعد هو الذي قاده، منهم من يقول أنه سلمة بن أكوع، إنما المقصد أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الرسول قال: أنفذ على رسلك، في الرواية الثانية ولا تلتفت. فذهب علي رضي الله عنه فبعد أن مشى قليل لم يلتفت فصاح قال إلى ما أدعوهم، ولم يلتفت رضي الله عنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انطلق علي رضي الله عنه إلى هذا الحصن، فحصل بينه وبين قائده مرحب أخذ ورد يعني في المعركة، ثم قتله أخيرا رضي الله عنه ودخلوا الحصن وفتح الله الحصن على يد علي رضي الله عنه كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يفتح على يديه. وهذا من أعلام النبوة، وهذا لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو من يخبره به، فهذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنه سيفتح الحصن غدا على يد علي رضي الله عنه في هذه المعركة. نعم. وهذا يبين أن علي رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه السلام قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، والراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية. هنا يتحدث عن الرأية. ما هي الرأية؟ كانت يعني في المعارك في العصر الجاهلي وكذلك العرب والفرس والروم عندما كانت المعارك تقوم بينهم عن طريق يعني القتال المباشر، كانت كل جيش له لواء، وهذا اللواء ينصب عند خيمة قائد الجيش، يعني قائد الجيش يعرف محله باللواء حتى إذا أولا يدافع عنه عن هذا الموطن، ثانيا لو اختلف أناس منهم يعودون إليه، لو احتاجوا إلى مشورة يرجعون إليه، فيرفعون اللواء طويل عند خيمة قائد الجيش هذا اللواء. والرأيات كل قبيلة لها رأية، يعني الميمنة إن كانت قبيلة وحدها لها رأية أو لم تكن يعني قبيلة إنما مجموعة أشخاص لهم رأية، فأفراد الميمنة يعني يحمون هذه الرأية، وإذا اختلفوا رجعوا إليها، إذا حدث بينهم خلاف على القدوم أو على التأخر يعودون إليها. فالرأيات أصغر من اللواء، اللواء أعظم، هو يكون عند مكان قائد الجيش. وهنا يذكر أن بعض أصحاب اللغة يتحدث يقول أن الرأية واللواء بمعنى واحد، لكن هذه ليست لفظة لغوية، هذه عرفية فيرجع فيها إلى معرفة العرف. فالرأيات لم يعرفها الصحابة إلا في خيبر، وإنما كان عندهم فقط لواء عند قائد الجيش. ثم تطور الأمر في العصور المتأخرة حتى أصبحت الرأيات لكل بلد رأية كما نشاهدها اليوم، كل بلد له رأية ويضعون فيه علامة هذا البلد، إما شيئا مقدسا عندهم مثل النصر، لبعض البلدان يضعون صورة نصر أو مثلا ألوان أو شجرة أو يعني حيوان أو طائر بحسب يعني اتجاه المجتمع الذي تكون له الرأية. ورأية النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه تمثل المجتمع المسلم، هذا شعار المجتمع المسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد وفقت لله الحمد هذه البلاد بأن شعارها على هذا العلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أن اليوم أكثر البلدان الإسلامية كل بلد تجد له شعار يتعلق بشيء جاهلي في حياته، وهذا نعوذ بالله يعني مخالف لدين الله. فراية النبي صلى الله عليه وسلم كما مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللواء ليس الرأي، إنما الرأي قلنا للمجموعات، أما الرأي الكبرى فهي للقائد العام في الجيش. فهذه هذا المراد بقوله اللواء والرأي. نعم. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، بل لقد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك. لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. هنا يشير الشاعر رحمه الله إلى أن علي رضي الله عنه له فضائل، وهذا الحديث من أقواها وأصحها، فقد أثبت لعلي فضيلة وهي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، وكذلك شهد بأنه يحب الله ورسوله، فهذه شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل علي رضي الله عنه. لكن علي رضي الله عنه ليس منفردا بهذه الخصيصة، طالت حياته بعد الثلاثة ووقع الاختلاف في زمانه، وخرج عليه من خرج من الخوارج وغيرهم، وكان ذلك سببا لانتشار مناقبه. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل واحد من الأربعة من الفضائل إذا وزن بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة. يعني كل واحد من الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون كل واحد منهم له فضائل، لكن لما مات الصديق في أول الأمر ولم يقع في عصره اختلاف، ومات عمر ولم يقع في عصره اختلاف، وقتل عثمان ولم يقع الخلاف إلا في آخر عهده، ثم طالت حياة علي رضي الله عنهم جميعا وقع في عصر الخلاف، نشر الصحابة فضائل علي ردا على من كفره أو سبه رضي الله عنه. فهذا هو سبب نشر فضائله رضي الله عنه، أنه تأخر في الحياة وأنه وقع في عصره من الخلاف والفتن، محتاج الصحابة إلى أن ينشروا ويبلغوا فضائله رضي الله عنه. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيه إشارة إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه. حافظ هو ابن حجر رحمه الله، وذكره في الجزء السابع في صفحة 71 من هذا الجزء، وأشار في السابق إلى كلام ابن تيمية رحمه الله وقال: فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. يعني وصف المحبة لعلي ليس خاصا به رضي الله عنه، فإن الله ذكر في كتابه الكريم قال: وإن الله يحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: والله يحب المحسنين والله يحب المتوكلين. فورد في القرآن الكريم وصف المحبة لأشخاص آخرين، فإذا المحبة ليست خاصة لعلي رضي الله عنه، لكنها ثبتت له شخصيا بعينه. لكن الله ذكر أنه يحب من كان تقيا ومن كان متوكلا ومن كان صابرا ومن كان توابا ومن كان متطهرا. إذن المحبة ليست خاصة لعلي رضي الله عنه بل له ولغيره، لكنها ثبتت له عينا رضي الله عنه، أما لغيره فقد ثبتت له وصفا، يعني لا يدري الإنسان هل له حق المحبة أم لا. فهذا هو معنى الحديث السابق، معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. أما قوله الأخير وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فإن لله صفات عز وجل، لله صفات ورد القرآن بإثباتها، وردت السنة بإثباتها، ونحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل، ولكننا لا نكيفها، لا نعرف كيفيتها. فنحن نثبت لله أن الله يحب وأن الله يبغض وأن الله يكره، لكننا لا نقول إن الله يحب كحب الإنسان، هذا تمثيل وتشبيه بالمخلوق، لكن الله يحب ويبغض عز وجل ويكره صفات له لا تشبه صفات المخلوقين، ولا ندري كيفيتها. لكن الذين أولوها قالوا إن الله يحب، يعني يريد أن يثيب الطائع ويريد أن يعاقب العاصي. طيب يريد، لماذا فررتم من وصفه بالمحبة إلى وصفه بالمريد؟ قالوا حتى لا نشبه، لأن المحبة ميل القلب والبغض يعني نفور القلب. طيب قلنا والإرادة، الإرادة ميل القلب، فإذا لا تفرون من صفة إلى صفة إلا ويلزمكم فيما فررتم منه مثل ما فيما أثبتموه مثل ما فررتم منه. فكلها ألفاظ استخدمها البشر، هذه نقطة أحب أن تنتبه لها. القرآن الكريم نزل واستخدم الألفاظ التي استخدمها البشر، فقبل القرآن العرب نطقت بالمحبة، وصفت الإنسان بأنه يحب وأنه يكره وأنه يريد وأن له سمع وأن له بصر. فعندما جاء القرآن أراد أن يعرفنا الله على نفسه عز وجل، فكيف يعرفنا على نفسه إلا بألفاظ نحن استعملناها في حياتنا؟ لو جاء القرآن بلغة جديدة ما استطعنا أن نفهم عن الله شيء. فعندما خاطبنا الله بلغتنا قد يقع في نفوسنا أن الله مثلنا، فأنزل الله ليس كمثله شيء، إذن لا يقع في ذهنك أن تشبه الله بخلقه. لكن لا تنفي ما أثبته الله، الله أثبت أنه يرضى وأثبت أنه يحب، فأنت إذا قلت لا الله ما يحب، المحبة هي الإرادة، أنت ترد على الله خبره، لكن قل إن الله يحب وإن الله يرضى، ولكن ليس كمحبة البشر ولا كرضاء البشر، وإن الله يعلم ليس كعلم البشر، وإن الله يسمع ليس كسمع البشر. إذن أنت تثبت وتنزه، لكن الذين ينزهون فقط ولا يثبتون مخطئون، والذين يثبتون ولا ينزهون مخطئون، والوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة، نثبت لله أسماءه وصفاته مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يشابه المخلوقات، فإن الله خالق، ولو أشبه المخلوقات لكان مخلوق، وتعالى الله أن يكون مخلوقا سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الخلق عز وجل. فإذا ليس هناك يعني إشكال في إثبات هذه الصفات التي أولها المتكلمون فلم يقبلوها وردوها، وهذا رد على الله ورسوله، وهذا من أخطر الأفعال التي ارتكبها المتكلمون. نعم. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. هذه الفقرة يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أخبر بما سيقع في اليوم الثاني. فلو كان ليس رسولا وإنما كان ملكا أو صاحب جاه أو صاحب دنيا ما استطاع أن يعني يعرف ما سيحدث، لأن الإنسان إذا ما كان له صلة بصاحب الغيب الذي هو الله عز وجل ما يستطيع أن يصدق فيما يقول عن المستقبل. المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنني سأعطي الرأية غدا رجلا يفتح الله الحصن على يديه، والصحابة بقوا أكثر من 10 أيام حول الحصن، يذهب قائد ويرجع يذهب قائد ويرجع، كان الحصن حصينا لم يستطع الصحابة أن يفتحوه، فكيف يخبر أنه غدا يفتح؟ لابد أن يكون هذا الخبر من الله عز وجل، ففيه شهادة أن محمدا رسول الله. يعني لو لم يكن رسول الله ما عرف، لكن الله الذي أرسله هو الذي أخبره سبحانه وتعالى، فكان خبره صدقا وحقا. ففي اليوم الثاني فتح الله الحصن المنيع الذي بقي الصحابة 14 ليلة لم يفتحوه، فتحوه في اليوم الثاني بتصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم هو بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون قال المصنف يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. هذا يشير رحمه الله إلى أن الصحابة في الليل يعني كانوا يتحدثون بينهم، من هو الذي يعطاها؟ فلان؟ لا فلان؟ لا، كل يعني كل واحد يخمن، لأن هذا فيه مدح وثناء، فكل واحد تطمع نفسه إلى أن يمدح وإلى أن يثنى عليه، لكن طبعا يمدح بالإيمان، لكن لا يعني هذا أن غير علي رضي الله عنه لا يحب الله ورسوله، لا، هذا ليس يعني مفهوما من الكلام، بل الذين مع رسول الله وتحملوا في سبيل يعني الجهاد في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وأوذوا، هؤلاء لا شك أنهم صفوة الأمة الإسلامية، لكن الرسول أراد أن يبين أن غدا ستعطى الرأية شخص هذه أوصافه، لكن لا يمنع أن يكون غيره مثله، لا يمنع، فهذا وصف لمن سيأخذ الرأية، لكن لا يمنع أن يكون غيره يعني في مستواه رضي الله عنهم جميعا. نعم. قوله أيهم يعطاها هو فهو يرفع أي على البناء. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثبات لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين. والشهادة لمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قلت وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير. هذا تعقيب من شيخ الإسلام ابن تيمية على كلامه السابق، لأن في كلامه السابق يقول أن محبة الله ليست خاصة لعلي رضي الله عنه، إنما هي له ولمن كان يعني من أتى بصفات الإيمان، كما قلنا في القرآن الكريم ذكر الله المحبة للتائبين والمتطهرين والمتقين والصابرين والمتوكلين والمحسنين. إذا محبة الله ليست خاصة لأحد من الصحابة بل هي عامة. فيقول لو قال شخص إذا كانت عامة لما إذن الصحابة حرصوا عليها، فيقول لأن هذه شهادة لمعين بعينه، وهذه الشهادة تبرئه من النفاق ويعني تصفه بأعظم الصفات، مثل الشهادة للشخص بالجنة كما مر معنا في حديث عكاشة عندما قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، وفي بعض الروايات يا رسول الله أنا منهم، وكلها في الصحيح. فكل صحابي بل كل إنسان مسلم يحرص أن يحصل له من الشهادة بالخير مثل ما حصل لغيره. فإن هذا لا ينقض يعني ما قرره ابن تيمية رحمه الله من أن ليست خاصة لأحد. وقوله والشهادة لمحبة الله ورسوله للذي ضربه في الخمر، مرت معنا القصة هذه أكثر من مرة. قلنا ذاك رجل يسمى عبد الله ويلقب بحمار، أنه جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات في الخمر، شرب خمرا ثم جيء به فجلد أو ضرب، ثم بعد فترة جيء به مرة أخرى فضرب، وبعد مرة فترة جيء به مرة ثالثة فضرب. فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو يشرب الخمر، لأن ليس كل من يرتكب المعصية يبغض الله ورسوله، لا، فالإنسان في قلبه إيمان لكن قد يضعف عن تحقيق الإيمان في ظاهره، ويكون في قلبه إيمان وتصديق ومحبة لله ورسوله لكن قد يضعف، وهذا بشر. فإذا ليس كل من عصى الله يكره الله ورسوله، فهذه ليست قرينة، بل يكون هذا ضعفا في الإنسان، والإنسان بشر يعني قد يضعف عند بعض المحرمات، وكما مر معنا وكذلك القرآن قصة آدم عليه السلام نهي عن الشجرة فأكل منها، وليس أكله من الشجرة كرها لله عز وجل ولكنه ضعف بشري. إذا ليس يعني الوصف بالإيمان خاصا فقط بالصالحين، بل قد يوصف به من فيه معصية. فالوصف بالمحبة عام لعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن الوصف لعلي بهذا الشهادة لعلي بهذا الوصف تكريم وفضل له رضي الله عنه، وقد يعني عرف الصحابة أن هذا من فضائله، حتى ورد عن سهل بن حنيف أن معاوية قال له ما الذي يمنعك أن تسب عليا؟ قال 3. قال الأولى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. والثانية قوله له في غزوة خيبر لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والثالثة عندما أنزل الله آية التي مع نصارى جيران، آية المباهلة، فالرسول دعا عليا رضي الله عنه والحسن والحسين وأدخلهم تحت ردائه وقال اللهم هؤلاء أهلي، هذه 3 تجعلني لا أسبه رضي الله عنه. فهذا في الصحيح، وفي بعض الرواية يعني لا تتكلم فيه. فالشاهد أن الصحابة عرفوا له فضله، وأن هذا من فضائله رضي الله عنه، فهو أهل ويعني من جلة الصحابة وأفضلهم رضي الله عنه. لكن الصحابة قد يعني جمهور الصحابة على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، ثم اختلف بعضهم في عثمان وعلي، ولكن أصبح بعد ذلك أهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء الراشدين على حسب يعني خلافتهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعلى هذا استقر مذهب المحدثين وأهل السنة والجماعة. نعم. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال بعضهم: كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال: لأعطين الراية إلى آخره، وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. لا شك أن علي رضي الله عنه في أول فتح الحصون لم يكن موجودا، تخلف لمرض لعذر، ثم عندما جاء يعني الرسول الوحي وأخبره بما سيحدث وأنه سيفتح على يد علي رضي الله عنه، سأل عن علي رضي الله عنه أين علي، لأنه لم يره. كم بقي الرسول في خيبر؟ أيام كثيرة، قيل بعضهم أن قرابة 20 يوم، فلم ير علي فيها فافتقده، ثم عندما أراد أن يعطيه الراية سأل عنه. فهذا المراد أنه استفسر عنه ولماذا غاب عن هذا الموطن الذي حضره أكثر الصحابة أو جميع الصحابة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: كثير من الناس يخص علي رضي الله عنه بالأفضلية، ومنهم من يذكر دائما مع علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، وإذا ذكر عمر رضي الله عنه أو بكر وعثمان قال رضي الله عنهما، لا يذكر هذا، نريد بين ذلك. على كل، ونحن نقول كرم الله وجهه ووجوه جميع الصحابة رضي الله عنهم، يعني الدعاء لعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه أو رضي الله عنه لا شك أنه أهل لذلك الخير، لكن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الصحابي مهما كان إنما يدعى له بالرضوان، فيقال رضي الله عنهم رضي الله عنه، لا يزاد له عن بقية الصحابة، وخاصة إذا كان مفضولا. فأبو بكر أفضل الصحابة، وكان الصحابة يفضلون أبو بكر رضي الله عنه يعني بإجماع الصحابة، ليس هناك خلاف، حتى قال عبد الله بن عمر: كنا نقول أو نفاضل بين أصحاب رسول الله فنقول أبو بكر وعمر، ثم نترك الصحابة لا نفاضل بينهم. ورد في الصحيح عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، قال: قلت يعني يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخفت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فإذا التفضيل يعني لا يعني يحسن أن يفضل أحد من الصحابة بدعاء خاص، بل إذا ذكر الصحابي نقول فيه رضي الله عنه، وهذا دعاء يعني علامة على الصحابة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وجميع يعني أهل السنة، ما عدا طبعا الشيعة فلهم يعني دعاء خاص. من يقول: لا حاجة الآن لدعوة الناس إلى التوحيد لأن الناس مسلمون، بل علينا ندعوهم إلى الأخلاق والآداب. سبحان الله، التوحيد الإنسان يحتاجه طوال حياته ولا يستغني عنه، والإنسان إذا لم يحقق التوحيد لم ينفعه عمل، ومراقبة القلب وفحص القلب ومتابعة القلب حتى يوحد الله وحتى يستمر على توحيد الله أمر مطلوب، وهذا القائل لم يعرف معنى التوحيد. فمعنى التوحيد أمره عظيم، ولهذا فإن قريش مكثت 13 عاما تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفض أن تقول لا إله إلا الله، ترفض أن توحد الله، لأنها تعلم معنى التوحيد. فالتوحيد هو إخراج كل معظم من قلبك وإدخال تعظيم الله ورسوله فيه صلى الله عليه وسلم. فهل الناس اليوم ليس في قلوبهم إلا تعظيم الله ورسوله؟ هذا التعظيم يعرف من سلوك الناس. فإذا جاء أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يسارع الإنسان إلى تطبيقه؟ إن كان كذلك فهذا موحد. لكن لما نرى كثيرا من الناس يعرف أمر الله ويعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بهما؟ لما؟ لأن القلب ليس موحدا توحيدا صحيحا، توحيده ناقص، توحيده فيه ضعف. فالاستمرار في تصفية التوحيد وفي غرس التوحيد وفي حماية التوحيد لا ينقطع حتى يموت الإنسان. فقد جاءت الأحاديث أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو لا إله إلا الله أي التوحيد. فليس معناها قول لا إله إلا الله فقط، وإلا فلما بقيت قريش تتحمل القتل؟ يقتل الأبناء ويقتل الآباء ويعيشون في حروب طوال تلك المدة لو كانت التوحيد فقط هو قول لا إله إلا الله. لكن قول لا إله إلا الله ولها معنى ولها دلالة، وهو أن يصبح الإنسان عبدا لله، أن يمتلئ قلبه بمحبة الله وبالذل لله وبالتعظيم لله، وأن تكون الطاعة في حياته كلها لله. ما منا كذلك؟ كلنا فينا قصور وكلنا فينا تقصير. فإذا كان الإنسان بهذا المستوى ليس في قلبه إلا الله، لا يحب إلا الله، ولا يذل إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يعظم إلا الله، ولا يطيع إلا الله، فهذا موحد، نهنئه بتوحيده. ولكن قلوبنا والله ليست كذلك. فإذا نحن في حاجة إلى أن نستمر في غرس التوحيد، في بيان التوحيد، في شرح التوحيد، حتى نلقى الله بالتوحيد. فإنه من لقي الله بالتوحيد فإنه يدخل الجنة ولو لقيه بالمعاصي الكثيرة. وقد جاء في الحديث أنه من لقي الله موحدا، يعني يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني موحد، لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد عظيم، التوحيد يكفر الذنوب. فإذا كان الإنسان قلبه موحدا لله فهذا نهنئه بذلك، ويحتاج إلى حراسة وإلى حماية. قلنا العصر الحاضر الإنسان محاط بمغريات وشبهات وشهوات وقنوات، محاط. إذا لم يرع قلبه فإنه يخشى أن يموت قلبه وهو لا يدري، لأن القلب لا يحيا إلا بما جعل الله وسيلة للحياة، وهو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يحرص على مراجعة ومتابعة قلبه حتى لا يقع فيه قصور في التوحيد فيندم إذا لقي الله عز وجل. ما تقول في من يحب الصالحين ومجالستهم ولكنه لا يصلي في الجماعة وأبوه يمنعه من الصلاة في الجماعة؟ هذا نعجب أن يكون مثل هذا في بلاد المسلمين، أن الأب يمنع ابنه من صلاة الجماعة. يعني نعوذ بالله، يعني ألا يكفي أنه هو يتخلف عن صلاة الجماعة؟ هذا الأب ليس له طاعة في هذا الباب. فإن الحديث أو الطاعة للآباء إنما هي معلقة بطاعتهم لله ورسوله. فإذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطعناهم، وإذا أمرونا بمعصية الله ورسوله لا نطيعهم. إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان لك أب أو أم أو قريب يمنعك من صلاة الجماعة فلا طاعة له، هذا لا يطاع، لأن هذه معصية. التخلف عن صلاة الجماعة معصية، لكن عليك أن تحاول في إصلاح أبيك عن طريق جاركم أو عن طريق قريب لكم من الصالحين أو عن طريق بعض الدعاة أو بعض المشايخ، يعني ينصحون أباك أن يتقي الله هو أولا، فتنقذه أولا هو من عذاب الله، ثم يعني يكون سببا لإنقاذك. إلا إذا كنت أنت سلوكك مع أبيك لا يمثل السلوك الإسلامي الصحيح، لأن بعض الأبناء إذا اهتدى واستقام يتغير في البيت بعد أن كان إنسانا وديعا لطيفا مع أهله، إذا به يصبح إنسانا غليظا شديدا، ويظن أن هذا بلاء ولا وبراء في الإسلام، وأنه لابد أن يكون معهم قاسيا، يعني أن لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا جهل. فلابد إذا استقمت أن تكون ألطف مما كنت حتى يحب أبوك هذا الدين الذي جاء لك ويفرح أنك استقمت، فيصبح الإنسان في بيته إنسانا لطيفا مع أهله، لينا سهلا محبا يعينهم، ويعني يرون فيه الإنسان المسلم الصحيح. لكن إذا أنت كنت غليظا شديدا يعني في البيت، ربما أبوك يرى فيك يعني سلوكا جديدا لا يحببه في هذا الدين الذي يعني أنت استقمت عليه. فعليك أن تراجع سلوكك وأن تحرص على هداية أبيك عن طريق من يؤثر عليه من أصدقائه أو من طلبة العلم وأمثالهم. يقول: زميلي في العمل لا يصلي ويكذب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، فكيف أدعوه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى أن تعطيه بعض الكتب التي تتحدث عن الآخرة، فإن بعض الناس ينسى أن هناك شيء اسمه آخرة، ينسى، همه كله في جمع المال، ويظن أنه لا يموت. لكن لو عرف ماذا بعد الموت وما أعده الله من العقاب وما جعله الله سبحانه وتعالى من الجزاء في الآخرة للفساق والمجرمين والظالمين، لو عرف هذا لعله يرتدع، فإنه ما من قلب إلا فيه إيمان لكن مغطى بالمعاصي. ذكره، قل: يا فلان، هل تشاهد التلفزيون؟ يقول: نعم. هل رأيت البركان الذي يخرج في بعض البلدان؟ يقول: نعم. هذا البركان ما هو؟ يقول لك: نار. هل تستطيع الدخول في هذه النار؟ يقول: أعوذ بالله. قل: إن الله أعد لك إن بقيت على حالك أشد من هذه النار. البركان الذي يذوب الحجارة، لهذا يقول بعض العلماء في قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أو في قوله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، يقول: هذه نار مؤقتة وهي في الأرض، في أعماق الأرض، لأن النار التي خلقها الله وراء الكون، ونفس العاصي لا تصعد من السماء، ترجع إلى أسفل سافلين. يقول: تسجن في هذه النار التي في أعماق الأرض حتى تقوم الساعة. من يتحمل هذه النار؟ عاذنا الله إياكم من النار. بعض الناس يظن الحياة هكذا فرص للشهوات، يتسابق مع الآخرين في المطاعم والمشارب والعمارات، وينسى أن هناك بعد ذلك موتا، ينسى. فالذي لا يفكر في الموت هذا إنسان يبطش ويظلم ويسرق ويأخذ الأموال، لكن لو تذكر إذا جاء في فراشه في الليل ووضع رأسه على فراشه، تذكر نومة القبر وما فيه من عذاب وما فيه من عقاب، يقول: رب ارجعون. يقول: كلا، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الإنسان إذا جاءه الموت يندم ويسأل الله الرجعة، لكن لا، ما هناك رجعة. فذكره بالآخرة، ذكره بالموت، فإن الموت يقسم أعناق الجبارين ويقسم أعناق الظالمين، ولا يترك أحدا، لا إنسانا كبيرا ولا صغيرا، الجميع يموتون. فذكره بهذا الموت الذي لا يترك أحدا، فإن الإنسان إذا ذكر هذا الموت يرتدع ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. يقول: سوء أدب مني فاتني أقوم به بمد رجلي عند جلوسي لمرض في ركبتي، لذا أرجو. جزاك الله خير. يقول: نحن نحبك في هذا. إشارة أو قصة أو صفة في التوراة تدل على من يفتح لا ليس فيه التوراة، وهي الآن بين أيدي الناس، ليس فيها إشارات. ما نقرأه في بعض الأحاديث الإسرائيليات أنها تصف الخلفاء الراشدين، تصف بعض الخلفاء، هذا كله يعني من وضع القصاصين الذين يكذبون على الله ورسوله. يقول: ما هي علامة حب الله للعبد، وما هي علامة حب العبد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ علامة حب الله للعبد تتمثل في أن الله يوفق العبد للعمل الصالح. أنت في هذا المسجد يحبك الله، الذي لا يحبه الله يجلس الآن في المقاهي ولا يدخل بيوت الله. إدخالك، وجودك في بيت الله علامة المحبة إن شاء الله، ابتعادك عن المعصية علامة المحبة إن شاء الله. وهناك قصة يذكرها البغدادي رحمه الله عن قاضي من قضاة المسلمين في العصور السابقة، كان عنده أمة مثل الزوجة، فأرادها في المساء في الليل، فبحث عن هذه الأمة لم يجدها، فشك فيها أن لها أصحاب، فقام في الليل، لأن هناك لم يكن هناك كهرباء، يبحث عنها فسمعها وهي ساجدة تصلي تقوم الليل، وقد شك فيها أنها ذهبت لشيء آخر، فسمعها تقول، وهو من قضاة المسلمين، تقول في السجود: اللهم بحبك إياي اغفر لي. تقول: يا رب أنت تحبني وأنا أسألك أن تغفر لي. بعد أن انتهت من الصلاة قال: يا فلانة لا تقولي بحبك إياي، أنت لا تعلمين هل هو يحبك أو ما يحبك، لكن قولي بحبي إياك لأنك أنت تحبين الله. قالت: يا بطال يا بطال، يعني أنت يا كسلان، حبه إياي أيقظ عيني وأنام عينك، من الذي أقامني في وسط الليل أصلي لله إلا هو عز وجل، فهو الذي أيقظني وأقامني في وسط الليل من لذة النوم، أتلذذ بالسجود بين يديه عز وجل، لو لم يقمني ما قمت مثلك، ما أقامك إلا تبحث عن الزوجة، ما قمت تبحث عن الصلاة، فلو لم يحبني ما أقامني من فراشي، لأن قيام الإنسان من فراشه لعبادة الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلو لم يقم الله هذه الأمة من فراشها لتعبده في وسط الليل ما قامت. فقالت: عندما أقامني من فراشي لأصلي له في الليل عرفت أنه يحبني. فهذه هي علامة حب الله للعبد، إذا رأيت العبد يعمل الصالحات ويجتنب السيئات فهذا دليل حب الله له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبه، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.